بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. ثم إننا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجازيه الجزاء الأوفى على تلبيته دائما لطلبة العلم في الكويت. كلما طلبوا منه أن يأتي إلى بلادنا لنفع الشباب لبى إلى ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ثم الشكر موصول لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة الثقافية في محافظة مساجد المبارك الكبير، نسأل الله أن يثيبهم على مساعدتهم وعلى خدمتهم لطلبة العلم والمحاضرات والدورات العلمية. والشكر كذلك موصول أيها المباركون لإخواننا القائمين على هذه الدورة، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للعلم ولطلبته. والآن نترك الحديث لفضيلة الشيخ عبد الله بن فوزان حفظه الله تبارك وتعالى لكي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى منه، فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر وخالص الدعاء لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، وأسأل الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من كان له يد طولة في إقامة هذه الدورة، سواء أكان ذلك بموافقته أو بجهوده أو ببذل وقته أو ببذل ماله. كما أخص بالشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى بذل جهودهم وأوقاتهم في تهيئتها وتيسيرها للدارسين والمعلمين. ولنبدأ بعون الله تعالى فيما أردنا شرحه، وهو رسالة العلامة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي المسمى فصول في مكارم الأخلاق أو في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، فليتفضل قارئ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء علي بن عبد العقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. فصل: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاء أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام، ويستحب للمسلم ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله، ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة. وكم من صوت جر هوى وعشقا، ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها. وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. قولها الآداب جمع مفرده أدب، مثل أجل وآجال وعمل وأعمال. والعلماء لهم في تعريف الأدب أساليب متعددة، ولكنها تجتمع في مصب واحد. ومن أحسن التعريف للأدب تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال: الأدب استعماله ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقوله ومكارم الأخلاق، المكارم جمع مكرمة، والمكرمة في الأصل هي فعل الخير، هي فعل الخير. وقولنا مكارم الأخلاق من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الأصل والأخلاق الكريمة، فالأخلاق موصوف والكريمة صفة. فلما قال مكارم الأخلاق أضيفت إيش؟ الصفة إلى الموصوف. وقوله المشروعة، أي التي دلت عليها نصوص الشريعة من كتاب أو سنة وما تفرع عنهما، وما تفرع عنهما. والأخلاق جمع خلق بالضم، ويجوز التسكين فيقال خلق، يعني يجوز ضم اللام فيقال خلق، ويجوز تسكينها فيقال خلق. والخلق هو سجية الإنسان وطبيعته التي جبل عليها وخلق عليها، هذا معنى الخلق. فالخلق في الإنسان ينشأ على أخلاق، على أخلاق قد تكون الأخلاق هذه حسنة وقد تكون سيئة. مثلا بعض الناس من صغره ينشأ على خلق الرفق والتؤدة، هذا يقال خلق لأنه اسم لسجية الإنسان التي طبع عليها. وبعض الناس مثلا ينشأ على خلق العجلة، نص منه من مثل ما يقولون من يومه صغير وعنده عجلة، هذا معنى الخلق. ولكن لا نفهم أن الأخلاق أنها سجايا على الإطلاق، لا، من الأخلاق ما هو مكتسب، من الأخلاق ما هو مكتسب، ومن الأخلاق ما هو قابل للتصحيح، من الأخلاق ما هو قابل للتصحيح. قال من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله، هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن كتاب الفصول لابن عقيل، على أن كتاب الفصول لابن عقيل. ومن الأدلة أيضا أن هذا الكتاب حظي بمكانة عالية عند العلماء الذين يؤلفون في الآداب، وأخص منهم ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، فإنه نقل هذا الكتاب في كتابه الآداب الشرعية ذي الثلاثة المجلدات، نقل كتاب ابن عقيل من أوله إلى آخره. فلو رجعت الكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وأردت تستخلص منه كتاب الفصول لابن عقيل استخلصتها، وليس ببعيد منه السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، شرح منظومة الآداب. المقصود أن هذا الكتاب لابن عقيل. هذا النوع من العلم عن الآداب عني به علماء الشريعة وأفردوا فيه مصنفات مستقلة، ومن الأمثلة كتاب الأدب المفرد للبخاري، وكتاب مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق للخرائطي، وكتاب نزهة الفضلاء وروضة العقلاء لابن حبان، وغيرها كثير. ولعل السبب في العناية بهذا الجانب من العلم هو حاجة المسلم الملح إلى الآداب والأخلاق، لأنها جزء أصيل من أحكام الشريعة الإسلامية. بل كما تعلمون الذين ألفوا في أحاديث الأحكام أفردوا في أواخر كتبهم فصولا في الآداب. خذ مثلا بلوغ المرام، آخر كتاب في بلوغ المرام هو كتاب إيش؟ الجامع، كتاب الجامع. وعلى هذا المنهج سلك من ألفوا في أحاديث الأحكام، فصاروا يجعلون لأحاديث الآداب نصيبا من مؤلفاتهم، يجعلونه في الغالب في آخر الكتاب. فعلى أي حال، حديث الآداب فيها تصفية للسلوك وتهذيب للأخلاق وإصلاح للأفراد والمجتمعات. يقول ابن عقيل فصل أو قبل هذا الكتاب، كتاب ابن عقيل كتاب جميل جدا وعالي القدر، لأنه جمع في هذا الكتاب عددا كبيرا من الآداب والأخلاق. وأول ما بدأ بما يتعلق بالسلام، فقال: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، والجالس. هذا جواب سؤال مقدر، والتقدير ممن يصدر السلام، ممن يصدر السلام. فقال: السلام يصدر أولا من الماشي على القاعد، يعني وإنسان جالس فمر به إنسان يمشي، فالذي مر هو الذي يسلم، وليس القاعد هو الذي يسلم. هذه واحدة. الثانية قال: ومن الراكب على الماشي، فإنسان يمشي على رجليه، وإنسان يمشي على سيارة أو على دابة، فالذي يسلم هو الراكب. الصورة الثالثة قال: ومن الراكب على الجالس، يعني من باب أولى ولا لا؟ إذا كان الماشي يسلم على الجالس، فالراكب من باب أولى أنه يسلم على الجالس. هذه ثلاث صور. والصورة الرابعة، وتركها لوضوحها، الداخل على أناس في مدرسة أو في فصل أو في غرفة أو نحو في منزل، الداخل هو الذي يسلم. فصار السلام يصدر من هؤلاء الأربعة. وقد ثبت في هذا أحاديث في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة، قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هذا الحديث برواياته دلنا على من يصدر منهم السلام. قال: والابتداء به سنة. هذا بالإجماع. نقل ابن عبد البر النووي وغيرهما من أهل العلم الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة، يعني مستحب. لكن هذا الإجماع فيه نظر، فقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بالوجوب في مذهب الإمام أحمد وغيره، يعني في قول بالوجوب في مذهب الإمام أحمد وغيره، ونقل الوجوب أيضا عن الظاهرية. والظاهر أن دليل الوجوب بين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق المسلم على أخيه، قال: وإذا لقيته فسلم عليه. بل قبل هذا قول الله تعالى، هذا طبعا في الرد: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن الجمهور من أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سنة، فتكون النتيجة إن صح الإجماع فهو مخصص، نعم، يعني مخرج للصيغة عن الوجوب، يعني صيغة فسلم عليه، إن صح الإجماع. وإلا فالقول بوجوب ابتداء السلام فيه وجاهة، قول بوجوب ابتداء السلام فيه وجاهة، لكن إن صح الإجماع نعم فيكون الابتداء بالسلام سنة، يكون الابتداء بالسلام سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، هذا قول الجمهور من أهل العلم، قول الجمهور من أهل العلم أنه إذا مر جماعة يمشون خمسة أو ستة واحد جالس، سلم واحد منهم كفى على رأي الجمهور، ولا يلزم أن يسلم كل فرد منهم، هذا بالنسبة للمشاة. كذلك أيضا الركاب، لو مر جماعة مثلا ركاب راكبين سيارة أو دابة، فسلم واحد منهم، سلم السائق مثلا والبقية ما سلموا، فعلى هذا القول أنه يجزي ويكفي. قال وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزأ عن الجماعة. الآن منهم الجماعة؟ الجلوس يعني المسلم عليهم، يعني نفرض أن المسلم واحد مثلا ولكنه مر وسلم على جماعة خمسة ستة جالسين، مثل المسألة اللي قبله، إذا رد واحد منهم فإنه يكفي. هذا رأي الجمهور من أهل العلم، جمهور من أهل العلم، ويستدلون بحديث أبي داود الذي رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ من الجماعة أن يرد أحدهم. هذا هو عمدة القائلين بإجزاء سلام الواحد عن الجماعة ورد الواحد أيضا عن إيش؟ عن الجماعة. لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعفه أهل العلم، فيبقى الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل. أما بالنسبة لابتداء السلام فالأفضل أن يسلم الجميع، الأفضل أن يسلم الجميع. أما بالنسبة إلى الرد فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يجب على الجماعة أن يرد كل واحد منهم، ورجح هذا الإمام الطحاوي، رجح هذا الإمام الطحاوي، رجح هذا القول أنه يرد عن الجماعة، أن الجماعة كل واحد منهم ملزم بالرد. إذن صارت المسألة منطلقة منين؟ لما كان ابتداء السلام سنة صار الأفضل أن يسلم الجميع، لكن لما كان الرد واجبا صار الأفضل أن يرد إيش؟ كل واحد من الجميع. هذا هو التقرير الذي نرجو أن يكون هو الصواب في هذه المسألة. طيب، بقي نقطة بسيطة قبل ننتقل عن النقطة هذه. على قولهم أنه إذا رد واحد من الجماعة كفى، يقولون ولو كان صبيا، ولو كان صبيا، يعني لو كانوا الجماعة الجالسون خمسة رجال ومعهم صبي، ما واحد منهم رد السلام، اللي رد السلام هو الصبي. فعلى القول الراجح حصل الرد أو ما حصل؟ حصل الرد. أما على القول بأن كل واحد يرد فالأمر واضح. وصفة السلام سلام عليكم، هذا رأي ابن عقيل الحنبلي. هذه من المسائل التي انفرد بها ابن عقيل. ابن عقيل يقول سلام الأحياء بالتنكير وسلام الأموات بالتعريف. يعني سلام الأحياء تقول سلام عليكم أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن سلام الأموات تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إذا دخلت المقابر. وهذا قول في المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن تعريف السلام أفضل، السلام عليكم أفضل لأمور ثلاثة. أولها أن لفظ السلام من أسماء الله تعالى، لكن لفظ سلام ما هو من أسماء الله تعالى. الثاني أن التعريف يشعر بطلب السلامة للمسلم عليه، يشعر بطلب السلامة للمسلم عليه بسبب وجود ال. والأمر الثالث أن ال من صيغ العموم، فكأنك إذا قلت السلام عليكم دعوت له بالسلامة من كل مكروه، دعوت له بالسلامة من كل مكروه. على أنه قد جاء في القرآن التعريف والتنكير، قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم، وقال تعالى سلام على نوح في العالمين. هذا تنكير. التعريف كما في قول الله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. بقي نقطة ذكرها بعض علماء اللغة، ابن جني في سر صناعة الإعراب قال ويجوز حذف التنوين لكثرته في كلامهم. يعني إيه؟ يعني تقول سلام عليكم دون تنوين، يعني ما تقول سلام عليكم، تقول بدون تنوين سلام عليكم. وهذه مستعملة، ما أدري عندكم مستعملة هنا ولا لا، أي مستعملة عندنا هناك، أي بعضهم يحذف التنوين إذا دخل على أناس قال سلام عليكم سلام عليكم، هذا هكذا بدون تنوين، هذا جائز. أقول هذا جائز. قال وصفة الرد وعليكم السلام، يعني الأفضل أن تأتي بالواو، فإن حذفت الواو جاز. يعني لو قلت عليكم السلام كفى، لكن كونك تقول وعليكم السلام هذا أكمل أكمل. طيب الواو هذه إيش تكون؟ إما أنها عاطفة، عطفت سلام المجيب على سلام من؟ المبتدي، على سلام المبتدي. وإما أن تكون للاستئناف، وإما أن تكون للاستئناف. والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك، يعني آخر السلام ابتداء وردا ينتهي عند وبركاته، ما يأتي بعدها شيء. هذه أفضل صيغ السلام على الإطلاق. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد أتى بأعلى صيغ السلام، وإذا قال الذي يرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد أتى بأعلى صيغ الرد. هذا قول الجمهور من أهل العلم. أما الزيادة على وبركاته فإنها غير مستحبة، غير مستحبة. والحديث الوارد في سنن أبي داود فيها حديث معلول، قال ابن القيم لا يثبت، وهو الرجل الذي جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عشر، اللي قال السلام، واللي قال ورحمة الله قال عشرون، والذي قال ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، فجاء رجل رابع قال ومغفرته فقال أربعون. هذه الزيادة لا تثبت، الحديث معلول بها. وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من قوله ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، ها؟ نقول هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. السلام ينتهي عند قولنا وبركاته. قال ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. يقصد ابن عقيل أن المسلم ما يأتي بصيغة السلام كاملة، ليش؟ لأجل أن يترك الأجر لمن؟ لأخيه الذي سيرد عليه. لأنه على رأي ابن عقيل لو أن المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يبقى للمجيب؟ ما بقي له شيء. فيرى ابن عقيل أن المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقف، حتى أن المجيب يحظى بالأجر وامتثال الأمر من الله جل وعلا، فهو الذي يأتي بزيادة إيش؟ وبركاته. لكن هذا فيه نظر، والجمهور من أهل العلم على أن صيغة السلام ابتداء وانتهاء وإجابة يعني تنتهي عند قوله وبركاته، فإن أتى المسلم بالصيغة كاملة انتهى الأمر، وإما أتى بها كاملة يبقى دور المجيب أنه يأتي بالصيغة كاملة. وهذا لا ينافي قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. لأنه إن كان المسلم ما كمل الصيغة وكملها المجيب يقال إن المجيب الآن رد التحية بأحسن منها كذا، وإن كان المسلم رد الصيغة، المسلم أكمل الصيغة نعم ورد المجيب بمثلها انتهى الأمر، ما أمام المجيب شيء. فقول ابن عقيل هذا يعني فيه نظر، لأنه مخالف لنصوص الشريعة الدالة على أن ابتداء السلام ورد السلام أن مجراها إيش؟ واحد. ولهذا ابن كثير عند الآية هذه اللي هي آية وإذا حييتم بتحية قال فإذا أو فإن بلغ المسلم غاية السلام رد المجيب بمثل ما قال، رد المجيب بمثل ما قال. قال: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. هذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني أبا هريرة قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر، شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. هذا معنى قول ابن عقيل: كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. وهذا الحديث مروي مرفوعا وموقوفا، وإسناد المرفوع أحسن حالا من إسناد الموقوف، إسناد الموقوف. المقصود أنه دليل على أنه مثلا إذا كان شخصان يمشيان بعدين صار قدامهم سيارة والطريق ضيق ما يقدرون يروحون كلهم مع جهة واحدة، كذا واحد راح مع جهة وواحد راح مع جهة الثانية، فلما تعدوا السيارة التقوا مرة ثانية لأن مصلهم إخوياهم يمشون جميع يسولفون. فإذا التقوا إيش يقول ابن عقيل؟ يقول: عادت سنة السلام. فإذا التقيا ها من الذي يسلم؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأحسب أن هذه من السنن إيش؟ المهجورة. أحسب أن هذه من السنن المهجورة، فلتحيا هذه السنة. طيب، انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي مسألة السلام على النساء. السلام على النساء، ما حكم السلام على النساء؟ نعم، الشيخ هنا يفرق بين الشواب وغير الشواب، وكما هي القاعدة يا إخوان في الشريعة التي نحتاجها هنا، قاعدة في الوصول في باب القياس، أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والنساء يقرن بهن وصف الفتنة، وصف الفتنة كما دل على هذا أقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه. فمعنى هذا القاعدة الآن التي سنضعها درسنا اليوم: إن كان السلام على المرأة مظنة فتنة يترك، كذا، وإن كان السلام ليس مظنة فتنة فلا بأس به، فلا بأس به. والغريب أن ابن عقيل كذا يا إخوان ما قال يستحب، قال لا بأس به. وتعرف إن كلمة لا بأس به هذه من صيغ المباح عند الأصوليين، من صيغ المباح عند الأصوليين. هذه خلاصة الموضوع الذي معنا. يقول: ويكره السلام على شواب النساء، يعني المرأة الشابة. التعليل ما هو؟ قال: فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن. يعني إن السلام إيش يقتضي؟ يقتضي الرد. إذا أن ما هو أنت إن شاء الله غيرك سلم على امرأة شابة ما يمسكته، يمكن تفرح بعد بعض الحريم باللي سلم عليها ولا لا، إيه ترد عليه وترفع صوته بعد، وإذا كان في تحسينات للصوت يمكن ما تدخر وسعا. لا لا ها نعم. فلهذا يقول فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن. والنتيجة ما هي؟ قال وعساه يجلب الفتنة. عساه يجلب الفتنة. كيف عساه؟ ليش يجيب عسى؟ ما يب عسى للترجي؟ وما تحبون النحو أنتم ها؟ أو تقول انتهينا من النحو العام الماضي يوم ندرس رسالة ابن هشام، عساكم ما نسيتوها. سؤال فهد ها؟ فعساه، وفعلا المستقر عند الناس إن عسى ولعل إن للترجي، لكن تجي المعنى آخر يغفل عنه بعض الطلاب اللي هو التوقع، توقع الأمر المخوف. الآن نحن نتوقع أمر مخوف هنا، ولهذا تجد من أمثلة النحويين يقولون لعل العدو قادم، يصلح هذا لعل العدو قادم، ما هو ترجي هنا، هذا توقع مخوف، مثل اللي معنا الآن وعساه يجلب الفتنة. أنا جبت هذه لكم على أساس أخشى بعض الطلاب يقول ليش المؤلف يجيب عسى هنا، فلعلكم فهمتم الجواب ها؟ قال وكم من صوت جر هوى وعشقا، هذا واضح. قال ولا بأس بالسلائم، بالسلام على العجائز جمع عجوز، والبارزات، البارزات جمع بارزة وبرزة، والبارزة من النساء هي المرأة العفيفة، شوف شو يقولون العلماء العفيفة ها؟ هي المرأة العفيفة التي أسنت وصارت تخرج للرجال. إذن كم عندنا من قيد؟ قيدين، الأول أنها عفيفة، والثاني أنها أسنت. وعلى هذا هل يتصور في الشواب أن المرأة تكون بارزة وتكون برزة؟ لا، البرزة صفة لمن؟ للمرأة التي أسنت. فعلى هذا المرأة الكبيرة العفيفة اللي صارت عادته تخرج للرجال، هذه لا بأس بالسلام عليها، لأن الفتنة مأمونة من جانبها. ومثلها المرأة العجوز، العجوز، والعجوز ما يلزم أنها تصير برزة، ما هو كل عجوز برزة، بعض العجائز تستحي أكثر من غيرها، بعض العجائز عندها حياة. نعم، فهذه المرأة الكبيرة العجوز لا بأس بالسلام عليها لأنها ليست محلا للفتنة. ومثل هذا المرأة البارزة، قال لعدم الفتنة بأصواتهن. لكن لا ننسى دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما. إذا لم تؤمن الفتنة ها يرجع الحكم. يعني لو فرض أن في امرأة عجوز لكن سبحان الله العظيم صوتها دقاق جميل كأن عمرها 25 سنة، هذه إيش؟ ما يسلم عليها، يعني خلاص الآن صار صوتها محلا لإيش؟ للفتنة. والشاعر قديما يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق، كل كاسدة يوما لها سوق. ولهذا فالأحوط أنه يعني لا يتساهل في موضوع السلام على إيه؟ على النساء. قال لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، يعني تحتاج إلى السلام عليها لأجل طلب ما عندها، كأن يريد إنسان يطلب منها مثلا شيء، مثلا طرق الباب وامرأة برزة فتحت له الباب وقال عطينا الكتاب اللي قال فلان عندكم وكذا وكذا، يعني احتاج إلى حاجة عندها. المؤلف يقول المرأة البرزة تحتاج إلى أن قبل ما تطلب الحاجة منها إيش تسلم عليها، وإذا سلمت عليها سيكون دورها هي إيه رد السلام. هذا تعليل الشيخ. قال وللحاجة تأثير بذلك، يعني الحاجة التي ترتبط بقضية السلام يكون لها تأثير، لأن الغالب أن الإنسان ما يسلم على امرأة بالنسبة للبرزات والعجائز إلا وله حاجة، إلا وله إيش حاجة. فمعنى هذا أنه إذا كان ما في حاجة أنك ما تسلم. يعني لو الإنسان يمشي بالشارع شاف له امرأة تغطي تغطي كامل قال هذه مرة كبيرة بسلم عليها، نقول ما ندري ربما أنها ما هي كبيرة، إذن أنت لك حاجة إليها، لا لا إذن لا تسلم عليها. لكن امرأة مثلا برزة ردت عليك مثلا الهاتف أو عند الباب أو تريد أن تناولك شيئا، فهذه على رأي ابن عقيل أنه لا بأس بالسلام عليها لأن الحاجة لها إيش تأثير. ثم استطرد الشيخ إلى مسألة النظر، قال لي جواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنايع. هذه المسألة يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح عندما يتكلمون على موضوع النظر إلى المرأة المخطوبة، يذكرون موضوع إيش النظر إلى المرأة عند الشهادة عليها. فإذا أراد إنسان أن يشهد على امرأة فعلى رأي الجمهور من العلماء أنه لا بد أن ينظر إلى وجهها لأجل أن تكون الشهادة واقعة على عينها، ما يشهد على امرأة متغطية، قد تجي امرأة ثانية وتحل محله ويشهد عليها مثلا أو تقع العقوبة عليها. فإذا جاء عند القاضي قال هذه المرأة اللي مثلا أنا شهدت عليها وهذه المرأة التي فعلت كذا وكذا، فهو يشهد عليها متى؟ بعدما إيش؟ بعدما يراها. هذه نص عليها الفقهاء في الموضوع المشار إليه. ثم طردوا القاعدة في أبواب المعاملات، قال وكذلك الصائغ والمغازلي، المغازل اللي غزل القطن ويخلص القطن من الحب، هذا المغازلي، وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر. التجائر جمع مفرده تجارة، والصنايع مفرده صناعة. فعلى رأي الجمهور أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يعاملها. وقالت المالكية لا يشرع النظر إلى المرأة في أبواب المعاملات، وهذا في نظري قول قوي، قول قوي. إذ ليس هناك حاجة تدعو إلى النظر في أبواب المعاملات، فالأصل في النظر هو إيش؟ الحظر، ولا يباح منه إلا ما دلت عليه نصوص الشريعة، ما دلت عليه نصوص الشريعة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا وتمرينا على حسن المعاشرة. ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. نعم، هذه مسألة السلام على الصبيان. الصبيان تقال بكسر الصاد على الأفصح وتقال بالضم على الوجه الثاني، فيصح أن يقال الصبيان ويقال الصبيان. يقول: ولا بأس بالسلام على الصبيان. التعبير بلا بأس فيه نظر، والأظهر هو الاستحباب، وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه يستحب السلام على الصبيان، لما ورد في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالسلام على الصبيان من المستحبات ومن السنن الثابتة، وفيه مصالح يا إخوان عظيمة أشار إليها ابن عقيل. قال: تعليما لهم للأدب، هذا واحد، وتحبيبا لحسن الخلق، لأن إفشاء السلام من حسن الخلق، وتدريبا وتمرينا على حسن المعاشرة، يعني معاشرة إخوانهم المسلمين، لأنه إذا سلم عليهم فسيردون السلام. وكان من الفوائد أيضا اللي يبدأ بها ابن عقيل في نظري أن يقول إن السلام على الصبيان فيه إفشاء السلام. نعم، لأننا إذا صرنا نسلم على الكبارين وعلى الصغارين يصير السلام إيش؟ انتشر وشاع في المجتمع. السلام على الصبيان فيه إفشاء للسلام، وفيه فائدة أخيرة، وهي لأجل أن يعرفوا صفة ابتداء السلام وصفة رد السلام، صفة ابتداء السلام وصفة رد السلام. لكن نقطة قبل أن ننتقل: من سلم على الصبيان هل يلزمهم الرد؟ كما مر في البالغين الجمهور على أنه ما يلزمهم الرد، لأن الصبي قبل أن يكلف، نعم، ليس أهلا للتكليف فلا يؤاخذ. لو فرض أنه سلم عليهم ولا ردوا ما يأثمون، لكن الظاهر أنهم سيردون، وإذا ما ردوا فإنهم يعلمون. نعم، فلهذا قال العلماء أنه ينبغي السلام على الصبيان وتعليمهم الرد. طيب، لو عكسنا المسألة، لو أن الصبيان هم الذين سلموا على الكبارين، يعني نعاملهم مثل ما يعاملوننا؟ لا، يجب الرد على إيش؟ على الكبير، لأن الكبير أهل لإيه؟ للتكليف، لأنه أهل للتكليف. قالوا: يستحب الانصراف، السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول. هذا فيه دليل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى اللي الدخول بأحق من الآخرة اللي هي إيش؟ الانصراف، اللي هي الانصراف. ومعنى هذا أنه يشرع السلام في حال الدخول وفي حال الانصراف، على أن ابن عقيل يقول: والدخول أشد استحباباً. أولا، الحديث الذي ذكرت لكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والحديث سنده جيد وله شواهد تؤيده وتقويه، وهي أن الإنسان يسلم إذا أراد ينصرف. لكن بعض الناس هداهم الله إذا أراد ينصرف ما يقول السلام عليكم، يقول بمان الله، ها، وهذا ليس بسلام، ليس بسلام، هي بأمان الله مثل السلام، كل دعاء، لكن أيهما أبلغ؟ ما جاء عن الشريعة أبلغ. فالأولى أنك إذا أردت أن تنصرف تقول السلام عليكم